بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته والتابعين. أنا خادم المنشدين منير العقلة، أقدم بين أيديكم الشريط الأول محافظا فيه قدر الإمكان على الأصالة في الكلمة واللحن والأداء، مزينا شريطي هذا بنشيد جزائري اللحن من مدينة تلمسان. فإن وجدتم محتوى هذا الشريط على مستوى ما تحدثت به فهذا فضل الله عز وجل علي، وإن كان غير ذلك فهذا من تقصيري، وسأتدارك هذا التقصير، والله الموفق، والسلام عليكم. البيان للإنتاج والتوزيع الفني. مثلك قد حوى. ليل طوى لا حوى ليل طوى بعض المحاسن منك قد منحا ورى منحا ورى بعض المحاسن منك قد منحا ورى منحا ورى بعض المحاسن منك قد منحا ورى منحا ورى لو أن كل الخلق كان مديحهم مديحهم لو أن كل الخلق كان مديحهم مديحهم في كفة وسمك في الأخرى هوى في كفة وسنك في